العلانية والسر، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. علشان نوصل كده الدروس اللي فاتت مع درس النهارده، احنا اتفقنا ان الارض تملأ ظلما تملأ عدوانا، فيبعث الله عز وجل رجلا من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله، فيصل الى بيت الله الحرام ويبايعه الناس، يبايعه الناس ما بين الركن والمقام، فيخرج اليه جيش فيهزمهم الله سبحانه وتعالى ويخسف الله عز وجل بهم الارض، وعندها يبيعه الناس، خلاص اتاكدوا ان ده خليفه الله المهدي، خلاص الناس كلها تذهب اليه وتبايعه. وعند ذلك يتوجه الى بلاد الشام علشان يكون مقر الخلافه في بلاد الشام، وهنا هتحدث مجموعه من الامور اللي هيهتم بيها جدا الامام المهدي. الامر الاول هو نشر العدل في الارض بعد ما امتلأت هذه الأرض بالظلم والجور، والأمر الثاني تصحيح الدين وتصحيح العبادة وتصحيح الطاعة، تصحيح علاقة الناس مع الله سبحانه وتعالى، مع وجود مجموعة من الفتن والملاحم، الحروب والملاحم الكبرى اللي هتكون في زمن خليفة الله المهدي. وقلت لكم بعد الملحمة الكبرى اللي ينصر الله سبحانه وتعالى فيها خليفة الله المهدي على جيوش الروم اللي جم تحت 12 راية، كل راية 80 ألف. في هذا الوقت يخرجون بعد ذلك، بعد فتح هذه البلاد بفضل الله، يتوجهون إلى القسطنطينية وإلى الرومية فيفتحون هذه البلاد، وبينما هم يقسمون الغنائم إذا بالصريخ ينادي عليهم لقد خرج الدجال. لما بيخرج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن دي أشد فتنة وأصعب فتنة يعني هتمر بها الأرض، فتنة عصيبة جدا. وذكرت لكم العلامات اللي تمهد لخروج الدجال، وأهم الصفات البدنية سواء الخلقية أو الخلقية اللي موجودة في الدجال، واتكلمنا على إن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما، يطوف الأرض في 40 يوما، وما من بلد إلا وسيطأها الدجال إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. وفي هذا الوقت إذا وصل إلى المدينة تصرف الملائكة وجه الدجال إلى بلاد الشام حيث خليفة الله المهدي. وفي هذا الوقت ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وإحنا كنا توقفنا عند هذا الأمر، كنا طبعا اتكلمنا عن مقتل الدجال على يد عيسى بن مريم، والنهاردة هنتوسع شوية في أمرين مهمين، ألا وهو الأمر الأول نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كآية من الآيات الكبرى، ثم من بعد ذلك يأجوج ومأجوج، وتعالوا بقى نتعرف على حال الأرض بعد أن تحكم الشريعة. نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الأمور اللي اتفق عليها أهل السنة ويستدلون على ذلك بالقرآن والسنة. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون، إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة. وفي القراءة الأخرى: وإنه لعالم، لعالم للساعة. ومعنى العالم فتح العين واللام أي علام وأمارة على قيام الساعة، والقراءة دي وإنه لعالم للساعة هي قراءة ابن عباس وقراءة مجاهد وغيرهما من أئمة العلم. والإمام أحمد في المسند روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية، أو لما فسر هذه الآية وإنه لعلم للساعة أو لعالم للساعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أو نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. والحافظ ابن كثير بيأكد المعنى ده فبيقول: والصحيح أن الضمير وإنه الهاء دي، وإنه أن هذا الضمير عائد على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان ويؤمن به، ويؤمن به الكثير من أهل الكتاب، الكثير من أهل الكتاب. صحيح. وابن عباس رضي الله عنه بيفسر قول الله عز وجل قبل موته، قبل موته قال إن هذا يكون عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. أما في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كثيرة جدا تدل على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هنا النبي بيقول ان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام هينزل كحكم عدل، ولكن هنعرف انه هيكون حكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. ولما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام هو قدامه اهداف معينه، منها انه يكسر الصليب، يقتل الخنزير، ويضع الحرب حتى يفيض المال. وهقول لكم ليه هذا الامر، ليه هيفعل هذه الامور. الامر الثاني ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يا ترى هيكون وضعكم إيه لما تروا بأعينكم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقد نزل في هذا الوقت وإمامكم منكم؟ طبعا وإمامكم منكم دي معناها الإمام المهدي وهو يصلي بالناس، كما سيتبين لنا الآن إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هينزل ويدخل إلى المسجد وكان الامام الذي يصلي بالناس في هذا الوقت هو خليفه الله المهدي. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم الى قيام الساعه، الى قيام الساعه. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام، فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام فيقول اميرهم: صلي لنا، صلي لنا. هنا المهدي لما يرى نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، الإمام المهدي يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام: تقدم صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة، من إكرام ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يجعل أمراءها اللي هو هيكون المهدي بإذن الله عز وجل يصلي بالناس إماما، وعيسى عليه الصلاة والسلام إنما يكون من ورائه. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإن أولى الناس بعيسى ابن مريم، وإني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم، لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، أي هينزل فيكم يا أمة محمد، هينزل فيكم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وإنه نازل فيكم، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإذا رأيتموه فاعرفوا. فهذه الأحاديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بتؤكد لنا نزول عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا. وهذه الأحاديث مما تواترت بين العلماء، ووضعوا ذلك في كتب الاعتقاد. يعني العلماء وضعوا يعني أحاديث نزول عيسى بن مريم في كتب الاعتقاد. حتى الإمام أحمد في رسالة أصول السنة كان بيقول ومن أصول السنة الإيمان أن المسيح عيسى ابن مريم ينزل فيقتل المسيح الدجال بباب لد، بباب لد. وهنا السؤال: يا ترى هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يأذن انه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؟ ليه ربنا يؤمر بده؟ ليه ربنا قدر ده؟ العلماء لما جم يلتمسوا الحكمة من وراء نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فوجدوا فيها عدة أمور. قالوا: الأمر الأول ليبطل الله سبحانه وتعالى اعتقاد اليهود وزعم اليهود بأنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فيبين أنهم كذبة، فيبين أنهم كذبة. الأمر الثاني، وطبعا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه رجح هذا القول على كل الأقوال، إن في الحقيقة ربنا أمر بنزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام علشان يظهر كذب اليهود. الأمر الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى أذن بنزول عيسى ابن مريم لكي يبطل عقائد النصارى، لكي يبطل عقائد النصارى الذين ادعوا فيه الألوهية. فينزل عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام مكذبا لهم، مكذبا للنصارى، فيظهر زيفهم في دعواهم، يظهر عندهم زيف في دعواهم ويبين الأباطيل بتاعتهم، فيهلك الله عز وجل به الملل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا هيبطل بعيسى عليه الصلاة والسلام الملل. وعلشان كده العلماء استدلوا على الحكمة دي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قالوا أهو هو عيسى عليه الصلاة والسلام لما نزل أول حاجة عمل كسر الصليب علشان يبطل زيف النصارى، مش كده وبس، ويقتل الخنزير اللي النصارى بيعظموه. الأمر الثالث: ويضع الجزية. يعني إيه ويضع الجزية؟ قال لك لأن في الوقت ده مع رؤية الناس لعيسى ابن مريم، رؤية الناس للمهدي المنتظر، هتكون النتيجة إن الناس كلها ستؤمن. فإذا آمن النصارى خلاص، أو آمن أهل الكتاب، فما يكونش عندنا جزية على هؤلاء نظرا لدخول هؤلاء في دين الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا كمان يعني ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لدنو أجله ليدفن في الأرض، لأنه مخلوق من التراب، والله عز وجل قدر أننا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهنا سؤال: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لما هينزل بأي حكم؟ النبي يقول حكما عدلا. عيسى ابن مريم في آخر الزمان هيحكم بإيه؟ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان، وهذا الدين باق إلى قيام الساعة لا ينسخ. فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام من حكام هذه الأمة، من ولاة هذه الأمة، الذين يحكمون بكتاب الله ويحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، في رواية أخرى: وإمامكم منكم، قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عيسى عليه الصلاة والسلام حكمه لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فيساعد عيسى ابن مريم المهدي، فيساعد عيسى ابن مريم المهدي علشان يرد الناس إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله مما يدل على إنه هيكون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هيصلي خلف الإمام المهدي، هيصلي خلف الإمام المهدي، وهتكون صلاته مش صلاة النصارى في الكنائس، لا لا لا لا، هتكون صلاته على وفق الصلاة اللي شرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يكون حجه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع الجزية على الكفار نظر لدخول هؤلاء في دين الله عز وجل. سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هينزل عند المنارة الشرقية، شرقية دمشق، المنارة البيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووضح لنا المكان بالضبط اللي هينزل فيه المسيح ابن مريم، بل ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بينما هو يصلي وراء المهدي إذا به يقول الناس: ألا تخرجون إلى هذا الدجال؟ فتفتح الأبواب فيكون الدجال على باب المسجد، فيخرج وراءه المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله بباب لد، ويقتله بباب لد. وتكون بذلك الفتنة الكبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر منها، وكان خايف على الأمة من هذه الفتنة، تنتهي هذه الفتنة. طيب المهدي هيعمل إيه؟ وسيدنا عيسى ابن مريم هيعملوا إيه؟ هيعملوا إيه بعد القضاء على فتنة المسيح الدجال؟ هنا هيحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى، هيعيدوا مرة تانية شريعة الإسلام في حياة الناس، هيعيدوا مرة تانية الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الوحي، إلى مبناه على الوحي، على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا فعل هذا، إذا نجح فعلا، وهينجح المهدي، وهينجح عيسى عليه الصلاة والسلام في نشر الشريعة بين الناس والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، إيه اللي هيكون؟ يا ترى هيكون زمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام شكله إيه؟ شوفوا زمن عيسى عليه الصلاة والسلام مع المهدي زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله سبحانه وتعالى فيه المطر الغزير، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والبغضاء والتحاسد من قلوب الناس. زمن المسيح عيسى ابن مريم زمن هيسعد فيه الناس بدنيا وروحيا واجتماعيا. وسبحان الله، في حديث النواس بن سمعان الطويل اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: شوفوا شكل الأرض، علشان نعرف إن كمية البلاءات والمصائب والمحن اللي بنمر بيها نظرا لغياب شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لغياب الشريعة، لغياب الدين. طيب لما ينجح عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي في نشر الشريعة بين الناس والحكم بهذه الشريعة، كيف سيكون الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بقى نسمع بعض الحديث ده لأنه حديث مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة، كما في الرواية الصحيحة اللي هي رويت بفتح الزاي الزلفة أو الزلفة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك. يقال للأرض من القائل؟ الله. الله سبحانه وتعالى يقول للأرض: أنبتي ثمرتك. سبحان الله. وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. تخيلوا عدد كبير من الناس يستظلون يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. قال صلى الله عليه وسلم: ويبارك في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. لكم أن تتخيلوا، يحلبوا لبن الإبل يكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. البقرة الواحدة ضرعها ينزل منه لبن يكفي الناس، يكفي قبيلة من الناس، واللقح من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. سبحان الله. والحديث ده رواه مسلم في صحيحه. لاحظوا معايا الآن إن بمجرد ما الشريعة طبقت وعاد الناس إلى الدين وارتبط الناس برب العالمين، النتيجة كانت إيه؟ النتيجة أولا أمر الله السماء أن تمطر، المطر اللي نزل من السماء طهر الأرض. الأمر الثاني يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تخرج ثمرتها وتخرج بركتها. لاحظوا الأمر الثالث، نجد إن الأنعام بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج من الألبان وتخرج من الخيرات ما يكفي الفئة الكبيرة جدا من الناس. ده كله ليه؟ الشريعة لما نزلت. سبحان الله. فهنا ضمن الناس أرزاقهم، أرزاق السماء وأرزاق الأرض. الأمر يتوقف عند هذا الحد؟ أبدا والله، بل أهم من ذلك. الناس، إحنا كنا بنقول إن في زمن المسيح الدجال وفي زمن المهدي الأرض بتضج بالظلم. شوفوا بعد انتشار الشريعة الوضع هيكون عامل إزاي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فيهلك فأو فيهلك فيهلك الله في زمان المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض. وهنا تقع يعني الوقوع، حاجة نازلة من فوق لتحت. فهنا الله عز وجل يأمر الأمن والأمان إنه ينزل من السماء إلى الأرض، ينزل من السماء إلى الأرض. الأرض هتبقى آمنة مع الأكل والشرب والبركات والخيرات في أمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمنة على الأرض. ويا ريت تركزوا في اللي جاية دي، لأن هي مهمة جدا، والحديث عند أحمد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. تخيلوا إن المفروض الأسود دي تفترس الإبل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار جمع النمر، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. الله أكبر. إيه ده؟ إيه الأمن ده؟ إيه الأمان ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ إيه العظمة؟ هي الشريعة كده؟ آه الشريعة كده. الشريعة طول ما هي موجودة في حياتنا، موجودة في زماننا، هيكون الخير ده موجود، هيكون الخير ده موجود. سبحان الله. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، معنى جديد، معنى ثالث بقى، معنى ثالث. ما هو ممكن يكون الاكل موجود والشرب موجود، ولكن النفوس مليانه تحاسد ومليانه تباغض، هيكون ايه قيمه الاكل وهيكون ايه قيمه الشرب؟ يعني خلي انسان ياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب، ولكن القلوب مليئه بالتحاسد والتباغض والشحناء، ايه قيمه الحياه؟ لا قيمه للحياه. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان مع نهايه الزمان، ان مع نهايه الزمان السماء تنزل بركاتها، الارض تخرج بركاتها، الانعام تخرج ما فيها من بركات، ان الامن ينزل على الناس، حتى ان الاسود بترتع مع الابل، النمور بترتع مع البقر، الذئاب بترتع مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياه، الصبيان بيلعبوا بالكوبرا، بيلعبوا بالتعابين، والتعابين لا تضرهم ولا تؤذيهم. مع كل ده لازم حاجه كمان بقى، الا وهي ان النفوس ترجع مره تانية صافيه نقيه، مفيش تباغض، مفيش حسد، مفيش شحن. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث ابي هريره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا ينزل ان عيسى ابن مريم حكما عدلا، قال: ولا يضعن الجزيه. وقلنا يضعن الجزيه لان الناس هتدخل في دين الله سبحانه وتعالى، فخلاص ما عدناش محتاجين للجزيه. قال: ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. يا نهار ابيض، يعني تخيلوا الان اخر ثلاث اربع جمل كده: لتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. الثلاث جمل دول يبين ليك قدر الصفاء الموجود الان عند الناس. الناس الان نفوسها صافيه وقلوبها صافيه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايوه، ما هي الشريعه كده، الشريعه لما بتنزل خلاص الكل بقوا سواء، الكل بقى بفضل الله في دين الله سواء، فما عادش في شحناء، ما عادش في بغضاء. انا اتحاسد ليه ونتباغض ليه؟ الامر الاعجب من كده سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يدعون الى المال، يدعون الى المال فلا يقبله احد. من كتر الخير اللي موجود عند الناس ومن كتر الخيرات اللي موجوده عند الناس، خلاص يا جماعه اللي عايز فلوس يجي لنا، خلاص خلاص. الامام النووي رحمه الله عليه بيعلق على هذا الحديث، فبيقول ان نظرا لكثره الاموال وقله الامال وعدم الحاجه اليها مع العلم وقرب الساعه، الناس بتزهد في ده كله، الناس بتزهد في ده كله. وسبحان الله، ينعم الناس نعيم عظيم، ينعم الناس نعيم عظيم. لمده قد ايه بقى يا ترى؟ لمده قد ايه؟ شوفوا، في روايه بتقول: فيبعث الله عز وجل عيسى ابن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين الاثنين عداوة. تخيلوا الناس قاعدين بقالهم سنين ما فيش بين اثنين عداوة في الأرض كلها، في الأرض كلها. ليه؟ خلاص الشريعة مقامة. قال: ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة، وده هيأتي معانا إن شاء الله قصة الريح اللي هتكون بين يدي الساعة، من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خير إلا قبضته. وفي رواية أحمد وسنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلى عليه الناس. طب إحنا كده عندنا إشكالية، حديث بيقول 7 سنين وحديث بيقول 40 سنة. لا لا، خدوا بالكم من حاجة. بعض العلماء قالوا ان بقاؤه بعد المهدي 7 سنين، انما في الحقيقه قاعد 40 سنه. وبعض العلماء قالوا: لا، ده هو يقعد 7 سنين مع ال 33 سنه اللي كان قبل ان يرفعه الله عز وجل اليه، يبقى كده يكون مكث في الارض ما قبل النزول، ما قبل ان يرفع، وما بعد النزول كله على بعضه 40 سنه. وهناك اقوال اخرى للعلماء، يعني احنا مش في حاجه ليها الان، ولكن كل اللي نشغل بالنا بيه الان هي معلومه مهمه جدا، فائده مهمه جدا، ان وجود الشريعه ياتي بالتصافي بين الناس، وجود الشريعه ياتي بالامن والامان، وجود الشريعه ياتي بزوال التباغض والتحاسد، وجود الشريعه ياتي بالامن والامان، حتى تتحول الحيوانات الكاسره الى حيوانات اليفه لا تؤذي ولا تجرح ولا تفترس. ده كله ليه؟ ده كله علشان وجود شريعة الرحمن سبحانه وتعالى بين الناس ظاهرة، اجتهاد عيسى عليه الصلاة والسلام واجتهاد المهدي المنتظر في نشر الشريعة وحث الناس عليها، ده أتى بأشياء كثيرة جدا. الناس دخلت في دين الله لما رأت عظمة هذه الشريعة فتوضع الجزية. الناس خلاص ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة بالله، نزع منهم التحاسد والتباغض ونحو ذلك. يعني سبحان الله احنا الوقت جينا مننا النهاردة، ويأجوج ومأجوج طويلة شوية، محتاجة مننا وقت أكتر، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نأجلها للدرس الجاي إن شاء الله، ناخد يأجوج ومأجوج وحال الأرض من بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين عليه، ومن بعد انتهاء زمن المهدي المنتظر. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويحسن إليكم. وعايز أختم معاكم وأقول لكم إن على قدر ما أنتم محققين الشريعة في بيوتكم، على قدر ما هتنعموا بالأمن والأمان وهتنعموا بالبركة، وعلى قدر ما احنا بنخالف وبنبعد عن شريعة ربنا، على قدر ما بتحصل لنا مشكلات كبيرة جدا. فالخير كل الخير في اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في البعد عنها. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.